هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة، وهي أن يوجد قتيل عند قوم أعداء لهم لهذه القبيلة، فيدعي أولياؤه بأن القبيلة هذه هي التي قتلت ولا عندهم بينة، فنقول للذي ندعوا احلفوا 50 يمين على أن فلان هو اللي قاتل صاحبكم، فإذا حلفوا 50 يمينا وجب قتل مع أن ما عندهم بينة، لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة. القسامة ما هي؟ القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.